يقول: ماذا يسمى الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد رجوعه إلى الإسلام، فيكون قد رآه حال الإسلام ثم بعد ذلك ارتد ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام؟ وجوابه أنه يكون صحابيا لما تقدم من أنه وإن تخللت ردة على الأصح، فيعم جميع الأفراد المندرجة في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.